غيرها من علوم ايه النفس. عشان كده الدكتور بيختم الكلام في التنويع العام دوت بان ان البحوث العلمية التطبيقية لا تقتصر فقط على مجال العلوم الطبيعية والحيوية فقط، وانما يمكن ان تجد لها مجالا ايضا في العلوم الاجتماعية كعلم القانوني وعلم الاجتماع وعلم مين وعلم النفس، وهذا ما يؤدي الى وجود التكامل ما بين المنهجين أو ما بين النوعين من أنواع مين البحوث. وضرب لنا مثلا معالي الدكتور ببعض المسائل أو بعض الموضوعات اللي ممكن نلاقي ليها أثر في المجال التطبيقي في العلوم الإنسانية. يعني ما فيش ما يمنع مثلا إن أنا أتخذ زيبة طريقة معينة أو أسلوب مين معين للوصول إلى المعرفة في مسألة متعلقة بالعلوم مين الإنسانية، زي مثلا البحوث التي تجرى حول العوامل البيئية والاقتصادية وتأثيرها على الجريمة. ده موضوع هوت يعني موضوع كويس، العوامل البيئية والاقتصادية وتأثيرها على الجريمة وأنواع السلوك مين الإجرامي. وكذلك أيضا موضوع ثاني يتعلق مثلا بمجال العقود الدولية، يمكن الانتفاع بتوصياتها في تلافي النقاط التي تكون مثار منازعات بين المتعاملين في مجال التجارة مين الدولية، لا سيما تلك المتأتية من عيوب صياغة العقود الدولية والمفاوضات التي تسبق إبرامها. يعني الراجل بيضرب أمثلة على مجال إيه بقى تطبيقي للعلوم أو للبحث العلمي التطبيقي أيضا في العلوم مين الإنسانية. يبقى إذن التنويع ده مجرد بقى إيه، مجرد تنويع، لكن ما فيش بينهم زي ما قلنا تباين. فمن الممكن أن يجمع البحث العلمي ما بين كونه بحثا علميا نظريا وما بين كونه بحثا علميا تطبيقيا. يتنوع أيضا البحوث من حيث بقى المجال اللي أنا هعمل فيه البحث بتاعي، وده طبعا كلام يعني سهل وميسور، إلى إن ممكن يكون الحقل اللي أنا هعمل فيه البحث العلمي أو المجال اللي أنا هشتغل فيه في البحث العلمي ممكن تكون بحوث قانونية، وطبعا دي قلنا اللي يبقى مجالها المسائل القانونية زي مثلا الحماية الجنائية للمستهلك، المسؤولية المدنية، طبعا مجموعة من الموضوعات يعني معالي الأستاذ الدكتور طرحها بشكل يعني عايز الناس تاخد بالها منها كويس وتركز فيها للكثير الذين يبحثون عن أسماء أو عن موضوعات في فروع العلوم المختلفة للتسجيل لدرجة الدكتوراه. مثلا لما يقرأ هذا الكلام الموجود في صفحة 26 من كتاب الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية لمعالي الأستاذ أحمد الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، وهو بيضرب لنا أمثلة في موضوعات متعلقة بالبحوث القانونية، وهي نوع من أنواع البحوث العلمية. يقول لك مثلا الحماية الجنائية للمستهلك، المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء والجراحين، الاشتراط لمصلحة الغير في نظرية الالتزامات التعاقدية، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي، تنازع القوانين في مجال نقل التكنولوجيا، مجال أو في مجال عمليات البنوك، معاملة أسرى الحرب في القانون الدولي، تعويض عن إنهاء عقد العمل، وغيرها من الموضوعات الكثيرة التي تملأ مكتبات كليات الحقوق أو الكليات القانونية. من أنواع البحوث أيضا عندنا ممكن تكون بحوث أدبية، وطبعا دي اللي بتبقى مقتصرة على موضوعات الشعر والأدب واللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة والكلام دوت. بحوث تربوية طبعا بيكون مجالها سلوك الكائن الحي بقصد تفسيره والتنبؤ بحدوثه في ظروف إيه معينة، والتحكم في الظروف اللي هي تحدد حدوث ظاهرة معينة تؤثر على السلوك الإنساني. ويمكن احنا عندنا برضك في القانون كان لنا إيه طبعا نظرية ديتيليو ونظرية طبعا نظرية ايه تاني في علم الايه الاجرام، نظرية الاستعداد مين الاجرامي، ونظرية طبعا السلوك النفسي وتأثيره على ايه على الاجرام للي يتذكر منكم هذا المجال. فالبحوث التربوية بيكون مجالها هذا وبيكون دي نوعياتها، وتتنوع كذلك البحوث العلمية إلى بحوث البيولوجيا أو علم مين الحياة، ودي طبعا اللي هي متمثلة في موضوعات تتعلق أو ترتبط بالمادة الطبيعية، ولا ينصب مجالها لا على الحياة المنفصلة عنها بل على الحياة المتمثلة في الخلايا والمسائل البحوث والموضوعات اللي هي متعلقة بالطب مثلا وعلم الأجنة والوراثة والعلوم اللي هي التطبيقية. أيضا تتنوع البحوث أيضا، وده تنويع ثالث وأخير وأنا بمر سريعا لأن الكلام سهل وميسور، من حيث بقى الغاية التأهيلية والأكاديمية. يبقى أنا عندي تنويع أولاني من حيث الطابع، بحث علمي نظري وبحث علمي تطبيقي. من حيث المجال عندي بحوث قانونية وبحوث أدبية تربية وعندي بحوث بيولوجية. من حيث الغاية اللي أنا بهدف إليها من البحث تكون البحوث على النحو التالي، هناك بحث تدريبي أو صفي، وده طبعا اللي بيتم في مرحلة الدراسة في الجامعة أو المعهد، وده طبعا هذا النوع من البحوث لا نقصد منه بحث أو تقصي ظاهرة معينة أو مشكلة معينة، وإنما الهدف منه جمع الحقائق والمعلومات أو عمل تقرير حول موضوع إيه معين. ويمكن إحنا طبعا الآن نعرف ان قرارات المجلس الاعلى للجامعات بالنسبه لطلاب الجامعه بعد هذه الظروف وبعد هذا الوباء الذي نسال الله عز وجل ان يرفعه قريبا، تم تكليف كل المراحل التعليميه في الدوله سواء كانت مرحله التعليم ما قبل الجامعه او الجامعه بعمل ابحاث تدريبيه او صفيه، هي دي اللي احنا نقصد منها. فهذا البحث ليس المراد منه بقى ان انا بعالج مشكلة ولا ان انا اصف مشكلة معينة، وانما الهدف منه ان انا بشوف قدرة الطالب على التحصيل وعلى جمع مين المعلومات كطريقة لتقييم مين الطلاب، ويكون المبتغى فيها او الهدف الاساسي منها ان انا بدرب الطالب بس على مسألة البحث مين العلمي واشوفه ازاي بيقدر يشوف المشكلة ويقدر يختار موضوع ويقدر يحدد عنوان هو، وأنمي في هذه الروح البحثية اللي ربما لا تتواجد عند مين عند الكثير من الطلاب. كذلك أحاول أعرفه على العناصر الأساسية لخطة البحث، إزاي أعمل خطة البحث، كيف أحصر مصادر البحث اللي أنا هاخد منها والمراجع بتاعتي، وإزاي أختار الحصول على المعرفة بتاعتي والتزود وأعمل فهرسة، يعني بحاول أديله كل المسائل العامة المتعلقة بالبحث العلمي، ولكن لا يكون الهدف منها معالجة ظاهرة معينة أو الحصول على درجة علمية مين معينة. كل ما ترمي إليه هذه البحوث التدريبية أو الصفية هي بس فقط توسيع مدارك الطالب، وإن أنا أنمي زي ما قلت مواهبه البحثية وإزاي يتناول الصياغة العلمية للأفكار بتاعته في أسلوب لغوي جيد بحيث ان انا اقدر اقيمه بناء على هذا الامر. هذا نوع من انواع البحوث طبعا نجده كثيرا متوافر في الكليات طبعا النظرية اكثر منها في الكليات العملية، بالاضافة ان احنا بنلاقيه طبعا مع طلاب الدراسات العليا. وزي ما قلت لكم في اول تسجيل المفروض ان في مادة البحث العلمي دوت انت بتقدم لنا بحث بحث تدريبي او صفي. طبعا انا اتكلمت في الجزئية دي في اول تسجيل وقلت كل الدبلومات مكلف كل واحد في تخصصه ان هو يعمل بحث في موضوع معين متعلق بالتخصص بتاعه، يعني يعني مثلا بتوع القانون العام اللي احنا بنتكلمكم الان، انت قدامك فروع القانون كلها، تقدر بتاع العام تقدر تختار موضوع في الجنائي او في الاقتصاد او في المالية او في القانون الاداري او الدستوري، ان انت تكتب في اي موضوع من موضوعات القانون العام او القانون الدولي مين العامة، وتكتب موضوع وتكتب لنا بحث، ان البحث ده عليه 6 درجات في التقييم بتاع المادة دي، جزء هيبقى 14 درجة على الكتاب اللي احنا بنشرحه دوت وعلى الامتحان النظري، وجزء تاني متعلق ب6 درجات في البحث اللي انت هتسلمه في بداية الامتحانات ان شاء الله عز وجل بعد ما ربنا يرفع البلاء دوت، وهتسلمه زي ما قلت في اول تسجيل لمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا، وتخلي معاك نسخة عشان ان شاء الله يوم الامتحان الشفوي بتاع مادة الاصول المنهجية ديت انت هتتناقش في البحث اللي انت عملته. دي النوع الاولاني لموضوع البحوث بتاعتنا اللي هي اسمها انواع البحوث من حيث الغايه بتاعتها، البحث التدريبي او الصفي. عندي طبعا بحث الماجستير، وده طبعا بيبقى هدفه الحصول على الدرجه العلميه اللي هي درجه مين الماجستير حسب الانظمه اللي بتضعها الجامعات وفقا للقانون 49 لسنه 72 الخاص بتنظيم عمل الجامعات، اللي بيقول عشان الواحد ياخد درجه الماجستير لابد ليه ان هو يكون قام بدراسات في مقررات علمية متخصصة وعالية المستوى.